الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في دروسنا الفقهية التي نسأل الله أن ينفعنا بها والمسلمين أجمعين في الدنيا والآخرة. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 298، وهنبدأ في درس جديد يا حضرات بعد، بفضل الله سبحانه وتعالى، ما انتهينا من أحكام العدة في 5 دروس. هنبدأ في درس جديد مهم جدا جدا، اسمه الحضانة. هنتكلم عن أحكام الحضانة، اللي هي حضانة الطفل، يعني الطفل وما شابه الطفل، زي المجنون والمعتوه واللي هو لا يحسن التصرف ولا القيام بشؤون نفسه. فإن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عن أحكام الحضانة من النواحي الشرعية الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نجاول مسألة، نقسم الحضانة حضرات إلى عدة مسائل. المسألة الأولى الحضانة أو تعريف الحضانة. الحضانة مأخوذة من الحضن بكسر الحاء وسكون الضاد، وهو ما دون الإبط إلى الكشح. الإبط معروف يا حضرات، اللي هو الإبط، والكشح اللي هو الجنب، يعني فالمنطقة اللي من تحت الباط لجنب الواحد دي، هذا هو الحضن. وحضن الشيء جانباه. يبقى الإنسان له حضنان، يعني الجانبين، الجنب ده والجنب ده، الجنب اليمين والجنب الشمال. وحضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه، وكذلك المرأة إذا ضمت ولدها، إذا ضمت المرأة ولدها فقد صارت حاضنة لولدها. وعرفها الفقهاء، بأنها عبارة عن القيام بحفظ الصغير أو الصغيرة. الحضانة يا حضرات بقى عند الفقهاء القيام بحفظ الصغير أو الصغيرة أو المعتوه الذي لا يميز ولا يستقل بأمره وتعهده بما يصلحه ووقايته مما يؤذيه ويضره وتربيته جسميا ونفسيا وعقليا كي يقوى على النهوض بتبعات الحياة والاطلاع بمسؤوليتها. يبقى حرفنا كده يا حضرات، إلا التعريف سهل جدا وواضح، إن الحضانة دي الشخص اللي بيحتضن الطفل وياخده معاه ويتكفل برعايته والقيام بأمره كاملا، هي دي الحضانة. والحضانة بالنسبة للصغير أو للصغيرة واجبة. طبعا إحنا عندنا أطفال لابد يبقى لهم حاضن، إما من الرجال وإما من النساء على حسب الأولويات اللي رتبها الشرع واللي إحنا نذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأن الإهمال فيها يعرض الطفل للهلاك والضياع. طبعا الطفل الصغير دهوت لو ما كانش له حاضن أو حاضنة بالتأكيد هيضيع، لأنه محتاج لتربية دينية وتربية أخلاقية وتربية بدنية وتربية نفسية، كل حاجة، وعاوز خدمة وعاوز إنفاق ونفقة، فمن يقوم بكل هذا؟ فإن لم يكن له حاضن يحضنه، إن لم يكن له حاضن يحضنه فإنه سوف يهلك ويضيع. دي المسألة الأولانية اللي هو تعريف الحضانة. المسألة الثانية، الحضانة حق مشترك. الحضانة حق للصغير لاحتياجه إلى من يرعاه ويحفظه ويقوم على شؤونه ويتولى تربيته، ولأمه الحق في احتضانه كذلك. يبقى الحضانة دي حق مشترك، حق للطفل وحق للحاضن، فهي حق مشترك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة: أنت أحق به. أنت أحق به، يبقى حق، يبقى الحضانة حق، حق واجب، حق واجب للأم وحق واجب للطفل المحضون. يبقى أحيانا بتبقى واجبة للحاضن كالأم مثلا، وأيضا هي واجبة على الدوام للطفل المحضون ما دام يستحق الرعاية. وإذا كانت الحضانة حقا للصغير فإن الأم تجبر عليها إذا تعينت. يعني أحيانا الأم إذا تعين الأمر عليها، يعني وجب وصار فرض عين بحيث لا يوجد غيرها يقوم بأمر الطفل، يعني ما فيش حد دلوقتي قدامنا نهائي يحضن هذا الطفل والطفل ده هيضيع. تعين الأمر على الأم، تعين يعني إيه؟ وجب، صار فرض عين عليها بأن يحتاج الطفل إليها ولم يوجد غيرها، كي لا يضيع حقه في التربية والتأديب. فإن لم تتعين الحضانة، يعني لم تصر فرض عين على الأم أو على شخص بعينه، بأن كان للطفل جدة. جدة، الطفل له جدة، والجدة رضيت بأن تكون حاضنة له وهي قادرة على القيام برعايته، ففي الحالة دي ما تعينتش. لأن إمتى تتعين؟ يعني تبقى فرض عين. إمتى؟ لما يكون مفيش غير الأم، لكن في جدة والجدة موافقة والجدة مؤهلة والأم تنازلت عن حقها في الحضانة. لك هو بأن كان للطفل جدة ورضيت بإمساكه وامتنعت الأم، فإن حقها في الحضانة يسقط بإسقاطها إياه. يعني الأم لما تنازلت، الجدة دلوقتي رضيت إن هي تبقى حاضنة وهي قادرة على هذه المهمة، والأم تنازلت عن حقها في الحضانة، فإن حقها في الحضانة يسقط بإسقاطها إياه، لأن الحضانة حق لها. لأن الحضانة في الأصل حق مين يا حضرات؟ حق الأم، مش حق الجد. لكن الجدة ممكن تنوب مناب الأم، فلما الجدة توافق وتكون مؤهلة والأم تتنازل بتتحول إلى الجدة. وقد جاء في بعض الأحكام التي أصدرها القضاء الشرعي ما يؤيد هذا فقد أصدرت محكمة جرجة في 23/7/1933 ما يلي: إن لكل من الحاضنة والمحضون حقا في الحضانة. محكمة جرجة قررت إن الحضانة حق للحاضن والمحضون، إلا أن حق المحضون أقوى من حق الحاضنة. المحضون اللي هو الطفل حقه أقوى، وإن إسقاط الحاضنة حقها لا يسقط حق الصغير. يعني إن كانت الأم أسقطت حقها في الحضانة ده ما يسقطش حق الصغير. إزاي يعني؟ يعني افترضنا أن الأم دلوقتي بتقول الحضانة دي حقي فأنا متنازلة عنه، وجينا ندور ما لقناش حد تاني يقوم بالحضانة لهذا الطفل، نقوم نقول خلاص انتهت، سقطت الحضانة عن الحاضن اللي هي الأم لأنها تنازلت عن حقها. نقول لا، ده تعينت عليها ويلزمها الحضانة. ليه؟ لأن هي تنازلت عن حقه، فإحنا عندنا حق الطفل. الطفل له حق، كيف نضيعه ولم نجد من يقوم بحضانته؟ ففي الحالة دي الشرع هيلزم الأم بالحضانة ولا يحق لها أن تتنازل عن حقها إلا عند وجود البديل الشرعي المناسب. فقالوا: إلا أن حق المحضون أقوى من حق الحاضنة، وإن إسقاط الحاضنة حقها لا يسقط حق الصغير. وجاء في حكم محكمة العياط في 7 أكتوبر 1928: إن تبرع غير الأم بنفقة المحضون الرضيع لا يسقط حقها في حضانة هذا الرضيع، بل يبقى في يدها ولا ينزع منها ما دام رضيعا، وذلك حتى لا يضار الصغير بحرمانه من أمه التي هي أشفق الناس عليه وأكثرهم صبرا على خدمته. يبقى المسألة الثانية خلاصتي إن الحضانة حق مشترك، حق للأم الحاضنة وحق للطفل الصغير. المسألة الثالثة من مسائل الحضانة: الأم أحق بالولد من أبيه. ده أصل من الأصول الشرعية في الحضانة، إن الأم شرعا هي الأولى بالحضانة ما لم تتزوج، وأن تكون مؤهلة يعني فيها الصفات الشرعية المرعية التي تؤهلها للقيام بمهمة الحضانة. وأسمى لون من ألوان التربية هي تربية الطفل في أحضان والديه، إذ ينال من رعايتهما وحسن قيامهما عليه ما يبني جسمه وينمي عقله ويزكي نفسه ويعده للحياة. فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم أحق به من الأب. الأم يا حضرات أحق بحضانة الطفل من الأب ما لم يقم بالأم مانع يمنع تقديمها. خلي بالكوا حضرات، يبقى الأم مقدمة على الأب بشرط إن الأم ما يكونش فيه مانع يمنع من إن هي تقوم بهذه المهمة. أما إذا وجد مانع يمنع الأم من القيام بهذه المهمة فنقول إن هي مش أحق بالطفل. أو قام بالولد وصف يقتضي تخييره، يعني أو الولد نفسه الأم مؤهلة وكل حاجة بس الولد مثلا يعني كبير ويستغني عن خدمة النساء، فخلاص مدام كبير ومش محتاج للأم ويستغني عن خدمة النساء وصل لسبع ثمان سنين مثلا، ممكن يخير، وإذا المسائل ده نجيبها بعد كده، فيخير بين الأم والأب، لأنه هو في الحالة دي خلاص لا عدل بيرضع ولا محتاج اللي يغسله ولا يغير له ولا يعمل له، هو يقدر يعمل لنفسه سبع ثمان سنين. ففي الحالة دي يخير، تختار أمك ولا أبوك، إن اختار أبوه يروح لأبوه، اختار أمه يروح لأمه، وهنجيب النصوص الدالة على ذلك. لكن وهو لسه بقى لسه بيرضع ومحتاج اللي يحميه ويأكله ويشربه ويعمل له حمام ويلبسه والكلام ده كله، يبقى في الحالة دي الأم مقدمة على الأب. وسبب تقديم الأم إيه السبب بقى؟ أن الأم أولى يا حضرات، أن لها ولاية الحضانة والرضاع. الأم لها ولاية إيه؟ ولاية الحضانة والرضاع، لأنها أعرف بالتربية وأقدر عليها، ولها من الصبر في هذه الناحية ما ليس للرجل، وعندها من الوقت ما ليس عنده. يعني الأم يا حضرات انتوا عارفين الأم غالبا تبقى قاعدة عندها صبر، عندها تحمل ان هي تشيل الأطفال وترضعهم وتحميهم وتغسلهم وتدخلهم الحمام وتسيسهم، غالبا بخلاف الأب. وعندها من الوقت ما ليس عنده، لذلك قدمت الأم رعاية لمصلحة الطفل. فعن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا كان بطني له وعاء. واحدة جت للنبي صلى الله عليه وسلم وجات تشتكي له، بتقول له ابن ده هو الصغير ده كانت بطني له وعاء، يعني كنت شيلاه في بطني، يعني إناء يعني شيلاه في بطني، وحجري له حواء. الحجر اللي هو إيه؟ الحضن. والحواء يعني يحويه ويحيط به. وسدي له سقاء. وزعم أبوه أنه ينزعه مني، يعني أبوه عاوز يخدو مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. دي قاعدة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضعها لنا في الحضانة، إن الطفل لما يكون صغير محتاج للأم، يبقى أنت أحق به أيتها الأم ما لم تتزوجي. يعني معنى ذلك إنها تزوجت يبقى الحضانة ما عادتش من حقها. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصححه. وسند الإمام أحمد حسن، فالحديث فضل الله حسن. وعن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يقول كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان متزوج امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر. سيدنا عمر كان متزوج المرأة ديت فولدت له إيه؟ عاصم. ثم إن عمر فارقها، سيدنا عمر طلقها، فجاء عمر قباء. سيدنا عمر رضي الله عنه جاء في قباء، طبعا مكان معروف، فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد. ابن عاصم كبر وبيلعب بفناء المسجد، مسجد قباء. الكلام ده كان في خلافة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، فأخذ بعضده، العضد اللي هو المكان ده هو اللي فوق الساعد تحت الكتف. سيدنا عمر لقى ابنه بيلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الداب، راح شايله ومركبه معاه على الداب. فأدركته جدة الغلام، أمه جدته يعني، راحت لسيدنا عمر فنزعته إياه، قالت له لا انت رايح فين، واخد الواد ورايح فين، ده ابننا احنا، ده من حقنا. حتى أتى يا أبا بكر الصديق فجدت الغلام وسيدنا عمر ومعاهم الغلام الصغير اللي هو ابن سيدنا عمر اللي هو عاصم، راحوا لمين؟ لسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال عمر ابني، وقالت المرأة اللي الجدة ابني، فقال أبو بكر خل بينها وبينه. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أمر سيدنا عمر وقال له ادي لها الواد، ادي الواد لجدته، مش من حقك انت. فما راجعه عمر الكلام، سيدنا عمر رضي الله عنه احترم كلام سيدنا ابو بكر لانه كان يعتبر كده هو الامير والقاضي وحكم بينهما، وخلاص كلام القاضي ملزم، مع ان سيدنا عمر كان له رأي تاني في المسألة، الا ان هو دي الاحترام والادب والنظام الإسلام العظيم، والرجال الكبار اللي تربوا على الكتاب والسنة وعلى يد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عارفين النظام وعارفين الاحترام وعارفين قيمة القضاء وعارفين قيمة الشرع، ما كانش شغل بلطجة ولا شغل بالدراع. وهذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، وذكر الشيخ الألباني في إرواء الغليل المجلد رقم 7 صفحة 244 الحديث رقم 2188. والشيخ الألباني ضعف القصة في الإرواء بسبب، قال لك بسبب الانقطاع بين القاسم بن محمد وسيدنا عمر، لكن قال الإمام ابن عبد البر الإمام الكبير ابن عبد البر صاحب التمهيد والاستذكار والكتب الكبرى العظيمة النافعة، قال هذا الحديث مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة. يعني الإمام ابن عبد البر طبعا أعلم الناس بموطئ الإمام مالك وأخدم العلماء لموطئ الإمام مالك خاصة في التمهيد والاستذكار، فهو بيقول إن الحديث جاء من وجوه منقطعة ومتصلة تلقاه أهل العلم بالقبول. وفي بعض الروايات أنه قال له، في بعض الروايات إن سيدنا أبو بكر قال لسيدنا عمر رضي الله عنهما الأم أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأخير وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج. فالإمام ابن عبد البر قال لك الأثر وإن كان منقطع إلا أنه جاء من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، وتلقته أو تلقاه أهل العلم بالقبول وعملوا به. طبعا هو كمان هذا الأثر يتقوى بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق أنت أحق به ما لم تنكحي، نفس الكلام هو كما هو نفس قضاء أبو بكر رضي الله عنه، هو نفس قضاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله أبو بكر رضي الله عنه من كون الأم أعطف وألطف هو العلة في أحقية الأم بولدها الصغير. فالحديث موجود في الموطأ للإمام مالك والسنن الكبرى للبيهقي، والقاسم بن محمد لم يدرك عمر، ويرجع لإرواء الغليل هذا الكتاب النافع المبارك الجليل للعلامة الكبير محدث عصره الشيخ الألباني عليه سحائب الرحمة والرضوان. فكده المسألة الثالثة يا حضرات بفضل الله سبحانه وتعالى اتكلمنا عن تعريف الحضانة، وان الحضانة دي حق مشترك، وان الأمة قاعدة بقى رقم ثلاثة. المسألة الثالثة الأم أحق بالولد من أبيه ما لم تتزوج، ما لم تتزوج إذا كانت مؤهلة لذلك. المسألة الرابعة أيها الأحباب من مسائل الحضانة ترتيب أصحاب الحقوق في الحضانة. ويا حضرات مسألة الترتيب ده يعني لطلبة العلم، وإحنا زي ما قلنا لحضراتكم حاولنا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وإرشاده وعونه ومدده إن إحنا نمشي ماشي وسط، يعني لحنا مشينا ماشي طالب العلم الكبير ولا مشينا للعوام فقط، وإنما الطريقة اللي إحنا ماشيين بها تصلح للعوام وتصلح لطالب العلم المبتدئ وتاخد بإيدين الكل. فبنعرض المذاهب ونذكر الرأي الراجح بالدليل والحجة والبرهان ما استطعنا، ولكن بنحاول ان احنا ما نوسعش او نوسع او نفرد او. فمسألة ترتيب اصحاب الحقوق في الحضانة يعني مين يبقى بعد مين، مين يبقى بعد مين، وان ما كانش ده يبقى مين اللي بعده، ويبقى مين اللي بعده، ومين اللي اولى بعده، دي فيها اجتهاد كبير او واسع، ما فيهاش نصوص قاطعة في المسألة، والعلماء طبعا اجتهدوا. احنا زي ما احنا قلنا يا حضرات الشريعة عشان الاسلام صالح لكل زمان ومكان ومصلح لكل زمان ومكان، ففي مسائل نصية مقطوع بها عليها اجماعات الامة او فيها نصوص صحيحة صريحة لا معارضة لها، وفي مسائل فيها اجتهاد يسوغ فيها الاجتهاد عشان يبقى في سعة ومرونة في الشريعة. عاوز ترجع بقى في المسألة دي ارجع لتفاصيل المذاهب للمغني للإمام ابن قدامة، وعندك كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم في المجلد الأخير تفصيل عظيم جدا ذكر مذاهب العلماء والآراء وبرجح والكلام ده كله، والكتب كثيرة في هذا المجال، لكن أنا أذكر لك يكفي الترتيب اللي ذكره الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله، ترتيب أقرب إلى الصواب وترتيب رائع وجميل وحلو جدا وسهل ومبسط عشان ما نوسعش في المسألة أزيد من اللازم، وخاصة إن المسألة ما فيهاش نصوص قاطعة يا حضرات، وإنما فيها اجتهاد، وإحنا لابد يا طلبة العلم نفهم الكلام ده، لابد نفهم خالص، نفهم معنى ان في مسائل منصوص عليها ومسائل اجتهادية، في مسائل نصية ومسائل اجتهادية، مسائل نصية ومسائل اجتهادية. فالمسائل المنصوص عليها خلاص انتهت، والمسائل الاجتهادية يسوغ فيها الخلاف ونبدأ نشوف الرأي الراجح بالدليل بدون تعصب. ترتيب أصحاب الحقوق في الحضانة. وإذا كانت الحضانة للأم ابتداء، يعني الأم هي الأولى في البداية خالص، الأم في المقدمة، لأن ما فيش حد أحن على الطفل منها، ولا حد يحب الطفل قدها، ولا حد يرعاه زيها، والكلام ده كله ده الأصل. فقد لاحظ الفقهاء أن قرابة الأم تقدم على قرابة الأب. يا طبعا يعني سبحان الله، خلي بالكم من الحتة دي. لما الرسول صلى الله عليه وسلم قدم الأم على الأب، الفقهاء استنبطوا نقطة من الموضوع ده، إن أقارب الأم مقدمين على أقارب الأب. أقارب الأم في الحضانة مقدمين على أقارب الأب أهو. فقد لاحظ الفقهاء أن قرابة الأم تقدم على قرابة الأب، وأن الترتيب بين أصحاب الحق في الحضانة يكون على هذا النحو. وزي ما قلت لحضراتكم بعيد تاني، إحنا قلنا الأم مقدمة على الأب، وأقارب الأم مقدمين على أقارب الأب، لكن المسائل ديت اللي ما وردش فيها نص حديث زي حديث النبي أنت أحق به ما لم تنكحي، ده نص صحيح صريح فاصل. لكن بعد كده بقى في اجتهاد، خلي بالك معايا وصحصح، فما تجيش في مسائل الاجتهاد وتتعصب، ما تجيش في مسائل الاجتهاد وتعمل مشكلة، ما تجيش في مسائل الاجتهاد وتوالي وتعادي، ما تجيش في مسائل الاجتهاد وتفرق الأمة أو تبدع المخالف أو تضلله أو تفسقه أو تتكلم في نيته. المهم، فقال لك الترتيب على النحو الآتي يا حضرات، خلي بالكم معي. قال لك الأم أول واحد يستحق الحضانة مين؟ الأم، أم الطفل يعني، أم الطفل. فإذا وجد مانع يمنع تقديمها، طب افرض في مانع شرعي يمنع الأم، قال لك انتقلت الحضانة إلى أم الأم اللي مين بقى؟ الجدة، أم أمه. يبقى ما كانش أم الطفل، يبقى أم أمه. أم الأم مقدمة على أم الأب، خلي بالك معاي. وإن علت أم الأم، يعني إيه إن علت؟ أم الأم وأم أم الأم وهكذا وانت طالع لفوق، وإن علت وانت طالع، وإن نزلت وانت نازل. فإن وجد مانع انتقلت، طب انت عندك دلوقتي الأم مفيش، يبقى أم الأم، طب مفيش في أسباب تمنع، قال لك انتقلت إلى أم الأب، أم أبوه بقى، أم أبو الطفل، ثم إلى الأخت الشقيقة. إلى الأخت إيه؟ الشقيقة. أخت مين؟ أخت الطفل. أخت الشقيقة، أخت الطفل الشقيقة، يعني لو له أخت كبيرة تبقى هي أولى بالحضانة لأنها أحد أخته، أخته حضرات. الأخت الشقيقة، ثم إلى الأخت لأب، ثم إلى الأخت، ثم إلى الأخت لأم، الأخت الشقيقة، ثم إلى الأخت لأم، ثم إلى الأخت لأب، ثم بنت الأخ الشقيقة، ثم بنت الأخت لأم، ثم الخالة الشقيقة، خالة الطفل. فالخالة لأم، فالخالة لأب، ثم بنت الأخت لأب، ثم بنت الأخ الشقيق، فبنت الأخ لأم، فبنت الأخ لأب، ثم العمة الشقيقة، فالعمة لأم، فالعمة لأب، ثم خالة الأم، فخالة الأب، فعمة الأم، فعمة الأب، بتقديم الشقيقة في كل منهن. فإذا لم توجد للصغير قريبات من هذه المحارم، كل ده اجتهاده بقى، اجتهاده يعني ممكن تلاقي فيه خلاف ما بين العلماء، وسع صدرك. انت امتى يعني الانسان يتعصب؟ يتعصب للنص الصحيح الصريح اللي ملوش معارض، نص صحيح صريح. صريح يعني ايه؟ خلي بالك من كلمة صريح دي، لان انت ممكن يبقى قدامك نص في المسألة، يعني حديث في المسألة يعني، او آية في المسألة، بس ما هو صحيح، بس ما هو الصريح. صريح يعني ايه؟ صريح يعني ليس له الا معنى واحد، ده اللي بيقوله عليه نص. والكلام ده هنقوله ان شاء الله في درس الاصول، في الظاهر والمؤول والنص، لان الاصول ماشي معاه. امتى تتعصب؟ لما يكون نص، في نص. ولذلك العلماء يقولوا ايه؟ لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص. ايه هو النص؟ كتير من المبتدئين ومن طلبة العلم ومن الناس اللي هي مش فاهمه بيفكروا ان اي آية نص او اي حديث صحيح يبقى نص. لا يا حضرات، يا حضرات، مش كل آية تعتبر نص، ولا كل حديث صحيح يعتبر نص. النص عشان يبقى نص لابد يكون له ثلاث شروط: صحة النص، يكون صحيح، رقم اثنين صراحة النص، وده شرط مهم جدا. صراحة النص يعني ايه؟ يعني النص، الآية ملهاش الا معنى واحد، ملهاش الا احتمال واحد، الحديث ملوش الا معنى واحد، ليس له احتمال اخر، ليس له الا معنى واحد. صحة النص، صراحة النص، عدم وجود معارض للنص، مفيش دليل تاني معارض للنص، مفيش دليل تاني معارض للنص. فعشان نقول عليه النص وأنه لا اجتهاد مع النص ونتعصب للنص، لابد يكون صحيح، صريح، ملوش معارض. عرفتوا حضرات يعني النص؟ طبعا المشكلة إن كتير من طلبة العلم المبتدئين ما بيقدروش يفرقوا ما بين النص والظاهر والمؤول والأمور دي كلها، وأي دليل عندهم، أي آية أي حديث، يقول لك ده نص في المسألة، ويبدأ يوالي ويعادي ويبدع المخالفين ويعمل معارك. وعدم فهم الخلاف وفقه الخلاف وأدب الخلاف وكيفية التعامل مع المخالفين هي دي اللي عملت لنا مشاكل ومأساويات كتيرة، ودخل في أرض الدعوة وفي أرض طلبة العلم ناس ما لهمش في الموضوع، لم يحسنوا شيئا، ودخلوا في التبديع والتضليل، ومنهم لله بقى بعض المشايخ الله يسامحهم كانوا السبب في الموضوع ده، ان هم خدوا بعض المبتدئين قبل ما يعلموهم اصول العلم، علموهم التبديع والتضليل والتفسيق والكلام في اعراض العلماء، فغروهم وفتنوهم فضلوا واضلوا. نسأل الله أن يجعلنا نصحة لأمة محمد، وألا يجعلنا غششة لأمة محمد، آمين يا رب العالمين. طب قال لك فإذا لم يوجد للصغير قريبات من هذه المحارم، أو وجدت وليست آلة للحضانة، انتقلت الحضانة إلى العصبات من المحارم. العصب بقى اللي هو إيه؟ من جهة الأب. نبدأ نروح بقى للأب، خدنا أقارب الأم نروح للأب. قال لك من الرجال على حسب الترتيب في الإرث، يبقى خلصنا أقارب الأم، نروح بقى لأقارب الأب من العصب على حسب ترتيب الميراث، الأولويات في الميراث. فينتقل حق الحضانة إلى الأب، خلصنا الأم وقرايبه، نروح للأب وقرايبه بقى. فينتقل حق الحضانة إلى الأب للطفل، ثم إلى أبيه أبابوه لوجده، وإن على يعني إيه أبو أبيه وأبو أبي أبيه، ثم إلى الأخ الشقيق، الأخ الشقيق للطفل، ثم إلى الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، فالعم لأب، ثم عم أبيه الشقيق، ثم عم أبيه لأب. فإذا لم يوجد من عصبته من الرجال المحارم أحد، أو وجد وليس آلة للحضانة، انتقل حق الحضانة إلى محارمه من الرجال غير العصبة. نروح بقى للرجال غير العصبات، فيكون للجد لأم، ثم للأخ لأم، ثم لابن الأخ لأم، ثم للعم لأم، ثم للخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم. فإذا لم يكن للصغير قريب، طب ما فيش أقارب خالص بقى، لا أم ولا قريبها ولا الأب ولا قريب ولا أخواته ولا أي حد. عين القاضي له حاضنة تقوم بتربيته. وإنما كان ترتيب الحضانة على هذا النحو لأن حضانة الطفل أمر لا بد منه، وأولى الناس به قرابته، وبعض القرابة أولى من بعض، فيقدم الأولياء لكون ولاية النظر في مصالحه إليهم ابتداء. فإذا لم يكونوا موجودين أو كانوا ووجد ما يمنعهم من الحضانة انتقلت إلى الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن ثمة قريب فإن الحاكم مسؤول عن تعيين من يصلح للحضانة. يبقى دلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى حضرات خدنا أربع مسائل ترتيب الحضانة، وزي ما قلت وأكد إما يكون معك آية أو حديث صحيح صريح. صريح يعني إيه بقى؟ خلي بالك من النقطة دي، يعني ملوش إلا معنى واحد، لا يحتمل إلا معنى واحد، ده الصريح، هو ده النص، هو ده اللي تتعصب له. إنما وتقول لا اجتهاد مع النص، إنما لما يكون معك آية ولكن لها معاني تحتمل، زي أو لمستم النساء، أهي آية هي قرآن قطعي ثبوت، لكن أو لمستم النساء ده يعني إيه؟ هل المراد اللمس الجماع ولا اللمس العادي؟ الآية تحتمل، يبقى الآية دي مش نص وإنما هي دليل فقط مش نص. فرق ما بين النص والدليل. فلما يكون معك نص صحيح وصريح وملوش نص تاني معارض له، خلاص بنقول ده نص وبنتعصب للنص، أو في المسألة إجماع. إنما لو يكون ما فيش إجماع أو النص أو الدليل يحتمل، في الحالة دي ناخد وندي وتتسع صدورنا مع المخالفين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.